تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، عند الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. حبيبي في الله، إن هذا الحديث ذو شقين. الشق الأول يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون العبد عبدا لدنياه، ولكنه عبد لله تبارك وتعالى، فهو يرفع عنه أي عبودية إلا عبوديته لله تبارك وتعالى. والشق الثاني يتحدث على أن العبد لا بد أن يكون خالصا لله طالما أنه عبد لله رب العالمين، فهو يعمل لدين الله تبارك وتعالى في أي مكان. تختلف الأماكن، تختلف الأزمان، يختلف معه الناس، لكنه من البداية عاهد الله تبارك وتعالى ألا يرضي إلا إياه، وألا يعتمد إلا على الله، وألا يتوكل إلا على الله، وألا يرجو إلا رضا سيده ومولاه جل جلاله. فهو آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، امتطى جواده وأخذ يسير في كل مكان. إنه ينسف الشبه التي تعتريه نسفا، فهو لا يقف. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إنه لا يقف حينما يقال له سيضيق عليك في الأرزاق والأقوات وفي المعيشة، لأنه يعلم طبيعة هذه الحياة، يعلم أنه وإن ضيق عليه أو وسع عليه فإنه حتما سينتقل منها إلى الله رب العالمين. لا يقف إن خوفوه بالأولاد وبالزوجة وبغير ذلك، لأنه يعلم أن روح الكل بيد الله تبارك وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا يخاف من أحد إلا من الله رب العالمين. كلمات ما أسهل قولها وترديدها، لكن حينما يوضع الإنسان في اختبار عملي تتوه عنه هذه الكلمات، وربما نسأل الله عز وجل العفو والعافية يكون من أصحاب الوجهين. فاللهم سلم يا رب العالمين. أحبتي في الله، إن ملخص الرجل الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بالبشارة بطوبى شجرة في الجنة أو رحمة من الله رب العالمين أو رضا سيده ومولاه كما يذكر أهل العلم. إن ملخص هذا الرجل أنه جندي مجهول، جندي مغمور، لا يعلم حاله كثير من الناس، لكن بينه وبين الله تبارك وتعالى أحوال. إنه عاهد الله رب العالمين ألا ينقص الدين وهو حي، فهو يعمل قدر استطاعته كما ذكرت لك، لا يتحجج، فهو في الأتوبيس داعية إلى الله تبارك وتعالى، وفي السيارة داعية إلى الله رب العالمين، وفي طريقه داعية إلى الله تبارك وتعالى، ومع الأطفال الصغار داعية إلى الله جل جلاله، ومع الكبار يدعو إلى الله تبارك وتعالى، حتى في خلواته أمام الإنترنت وغير ذلك يكتب بدعوة لله تبارك وتعالى. فهو يحيلك على حديث أو يرشدك إلى آية أو يشد على أزرك حينما يوفقك الله تبارك وتعالى، وربما يكون اسمه مستعارا، لكن يكفيه أنه يقول دائما: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله تبارك وتعالى أحد فافعل. فهو دائما سباق إلى الخيرات يدعو الله تبارك وتعالى، وفي نزهته مع أولاده داعية إلى الله رب العالمين. أنا أوجه هذه الكلمات التي هي ملخص هذا اللقاء لي ولك، حتى لا يتحجج أحد بضغط مادي، أو يتحجج أحد بضغط قوة من قوى الأرض، أو بأي ضغط من الضغوط. أقول لك: الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا تقف. فأفقر الناس ربما نراهم هم أسعد الناس بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أنا أوجه هذا الكلام لأنه في السنوات الماضية وجدنا أن كثيرا من التيارات المنحرفة الضالة بدأت تعمل ليل نهار، فهذا يدعو إلى ضريحه، وهذا يدعو إلى أن يطاف بغير بيت الله، وأن ينذر لغير الله، وأن يشرك بالله تبارك وتعالى. هو لا يستحي، يستغل الفرص أمامه. فأين أنت عبد الله؟ أين أنت؟ ولماذا تحتقر نفسك؟ لماذا هو لم يحتقر نفسه وأنت تحتقر نفسك؟ وجدنا الروافض الآن يعملون في بلادنا في مصرنا بكل قوة وبكل ما استطاعوا، ونحن ساكتون واجمون منتظرون أن يتكلم الداعية الفلاني أو الداعية العلاني، ونسينا أن الدعوة إلى الله رب العالمين هي وظيفة الكل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا؟ أفلا يهمك؟ أفلا يغير قلبك؟ أفلا تتأثر جوارحك حينما يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما يطعن في عرض أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وغيرهن؟ فأين إذن الغيرة في قلبك رحمك الله؟ أقول هذا حتى ينظر أمامه فيشاهد الآن الملاحدة الذين ينفقون في بلادنا الأموال ويدعمون بعض الشباب، ولهم مواقع على الإنترنت، وهو واقف واجم إن أمضى نهاره أمام الإنترنت، فلا هو يرد ردا، ولا هو يدفع شبهة، ولا هو يحيي سنة، وإنما مشغول في القيل والقال، ومشغول في أكل أعراض الناس. وأسهل شيء أن يكتب الإنسان كلمات، لكن اعلم أن أصعب شيء أن يحاسب الإنسان على هذه الكلمات. أما تغير؟ هو يدعي ويقول: وماذا أفعل أمام كل هذا؟ أعذر نفسك بين يدي الله رب العالمين معذرة إلى ربكم. هل كانت هذه هي شهادتك بين يدي الله؟ أحد لا يستجيب لي كما يدعي. أقول لك: وأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يحشر النبي ومعه رجل والنبي ومعه رجلان والنبي وليس معه واحد، نبي طوال حياته يدعو إلى الله تبارك وتعالى وليس معه واحد. ليست مشكلته إنه بلغ، إنه حذر وأنذر، إنه أدى الأمانة التي عليه، فإن وقف بين يدي الله رب العالمين قال لتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أمة شاهدة شهيدة. كذلك نحن أحبتي في الله، لا يهمنا من اهتدى، أي نعم يفرح قلوبنا، لكن الأكثر فرحا أن نؤدي ما علينا. إن أسهل شيء أحبتي في الله أن يقف داعية على المنبر ويعتقد أنه بمجرد مقولته بعض الكلمات قد أدى ما عليه. لا والله، هذا داعية واهم، يجب أن يراجع نفسه مرة ومرات، بل الأمر صار صعبا، والحمل الذي ظن أنه رفع عن كاهله صار أثقل وأثقل، لأنه لما بلغ صار هذا شاهدا له أو عليه بين يدي الله رب العالمين. فهو خائف من قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حبيبي في الله، متى انتشر الباطل في مكان إلا ويقينا اعلم أن أهل الحق قد تخاذلوا فيه، قاعدة مضطردة. فمتى ينتشر الباطل فاعلم أن هناك ثلة انزوت عن واقع الناس وانزوت عن حياة الناس بحجج الشبهات أو بحجج الهروب من الفتن أو بحجج أن الناس فيهم شر كبير، هذه هي حججهم. ولكن نهدي لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. إذن حبيبي في الله، هو عبد يعمل لله تبارك وتعالى، ليس عبدا لمرتبه، ليس عبدا لشهوته، ليس عبدا لزوجته، ليس عبدا لأبنائه، ليس عبدا للدنيا، ولكنه عبد لله تبارك وتعالى. فيقينه بالله رب العالمين ليس حاله كما في بعض الروايات، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، إن أثنى الناس على كلامه فرح وعمل، وإن لم يثن الناس انزوى وابتعد. ولكن حاله أنه يعمل لله تبارك وتعالى وينتظر الأجر من الله وحده، لا يهمه ثناء الذين يثنون ولا ذم الذامين، لا يهمه هذا الأمر، بل الذي يهمه ماذا فعلت اليوم. سل نفسك أبي الحبيب أخي الكريم، لا يظنن أحد أنني أقتصر بالكلام على واحد دون الآخر، ولكن الكلام لنا جميعا. كم واحدا ذكرتهم اليوم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أسهل شيء عليه، رسالة مجانية تستطيع أن ترسلها الآن إلى 100 أو 200 ممن هم على هاتفك. كم واحدا ذكرته؟ هذا الذي اشترك على موقع من المواقع أو له صفحة من الصفحات في يوم الجمعة، هل ذكرتهم بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل كان حالنا قبل أن ننام ونشد الغطاء علينا أن يجلس الواحد منا مع نفسه ليقول ماذا قدمت اليوم لدين الله تبارك وتعالى؟ ماذا قدم؟ رفعت بدعة؟ أحييت سنة؟ أنرت طريقا؟ هذا الله عز وجل على يدي رجلا والله هي الباقية، هي الباقية. فمعقبات لا يخيب قائلهن، وكذلك هناك معقبات لا يخيب فاعلهن أبدا. فأحسن الناس وأكملهم وأفضلهم بعد الأنبياء هم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدما، إن كان وإن كان لا يهمه أن يكون إماما ولا يهمه أن يكون مأموما، لا يهمه أن يكون كبارا من القوم يصلح بينهم، كذلك لا يهمه أن يمسح دورات مياه المسجد، لا يهمه أن يطأ أو أن يومئ ليأخذ حجرا من الطريق، زجاجة أو أي شيء سيؤذي الناس، لا يهمه هذا ولا ينقص من شأنه. لا يهمه أن يجلس مع صبي صغير يعلمه دين الله تبارك وتعالى، هذا الصغير الذي تحفظه الفاتحة سيقرأها طوال حياته، فتخيل كم مرة سيقرأ سورة الفاتحة وكم مرة سيكون الثواب لك إن أخلصت لله رب العالمين في هذا العمل. لا يهم أحبتي في الله، وهل كانت نكبتنا وهل كانت خساراتنا إلا بعدما نظرنا إلى حطام هذه الحياة، وصار بعضنا يتمنى الإمارة وبعضنا يتمنى الصدارة وبعضنا يفعل الفعل من الخير يتمنى أن كل الناس يتحدثون عن فعله، ونسي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء يراء الله به، ويفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فاللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه وبعد. روى الإمام مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقدم عليكم أمداد اليمن، يقدم عليكم ناس من أهل اليمن، فيهم أويس بن عامر، أويس بن عامر، فمروه أن يستغفر لكم، هو خير التابعين. أعلم الله عز وجل حبيبه صلى الله عليه وسلم بقصة رجل لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ولا مرة، ولكنه من خير التابعين، بل قال النبي لأصحابه: إذا لقيتم هذا الرجل فمروه أن يستغفر لكم، لأن الله عز وجل سيجيب دعاء هذا الرجل فيكم. فجاء وفد اليمن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأل عن أويس القرني فدلوه، فذهب إليه فقال: من اليمن من أمدادها، من قرن، وبك برص فبرأك الله منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ولك أم أنت بها بار؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فاستغفر لي، ادعو الله تبارك وتعالى أن يغفر لي. ولك أن تتخيل عمر العملاق رضي الله عنه الذي يفر منه الشيطان، وهو يقف الآن يطلب من رجل مجهول لا يعلم حاله أحد إلا الله تبارك وتعالى، يطلب منه أن يستغفر له، فاستغفر له. فقال: إلى أين تريد بعد موسم الحج؟ قال: إلى الكوفة. قال: أولا أوصي أمير الكوفة عليك؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، أعيش في غمار الناس، أكون مع الناس. فتركه عمر. وفي موسم الحج القادم لقي عمر وفد الكوفة يريد أن يقابل القرني غيث بن عامر، لكنه لم يحضر. فسأل عنه فقال: رجل هو في غمار الناس يا أمير المؤمنين، وفي حاجة أهله، لا يأبه أحد بشأنه. فقال عمر رضي الله عنه مقولة النبي صلى الله عليه وسلم: خير التابعين فلان، إذا رجعت إليه فأمره أن يستغفر لك. فلما رجع الرجل إلى الكوفة وقد علم حاله، جلس معه وطلب منه أن يستغفر له. فلما أحس أويس أنه سيفضح أمره ترك الكوفة وترك الدنيا بأسرها وذهب للجهاد في سبيل الله. وعند أذربيجان هناك فاضت روحه إلى الله رب العالمين. انظر إلى حاله، أشعث أقبر، ذي طمرين، مدفوع على الأبواب. لو أقسم على الله تبارك وتعالى لأبر الله يمينه، لو قال: يا رب اغفر لفلان، لغفر الله لفلان. لو قال: يا رب فجر الأنهار، لفجر الله عز وجل الأنهار. السبب أحبتي في الله لأنه أخلص لله تبارك وتعالى، بينه وبين الله تبارك وتعالى حال، قلب طاهر نقي لا يعمل إلا لله رب العالمين، قلب لا يعمل لشهرة ولا لوجاهة، وإنما يعمل ليرضي سيده ومولاه. وكثير من الناس هذا حالهم. فهلا كان هذا حالنا في معركة نهاوند؟ يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرسول الذي أقبل من المعركة: من مات؟ قال: فلان وفلان وفلان. ويترحم عمر رضي الله عنه على كل هؤلاء، ثم يقول: وأناس لا يعلمهم عمر. فيبكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: وما ضرهم ألا يعرفهم عمر بن الخطاب، ما ضرهم، فكفاهم فخرا وشرفا أن الله يعلمهم. ماذا سيفيدك إن علم الناس شأنك في الدنيا ثم فضحت بين يدي الله رب العالمين؟ وأي سعادة حينما تكون مغمورا وسط الناس لكنك تدعو إلى رب الناس ويسعدك الله يوم القيامة: أين ولي فلان الذي ما عمل إلا لي؟ وقد قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا يبالي الله عز وجل به وبعمله، لا يبالي بمجاهد خرج ليقال عنه مجاهد مع أنه ترك أهل وزوجاته وأولاده ودنياه، ترك الدنيا بأسرها، لكن ما تركها لله، تركها ليقال شجاع جريء. لا يبالي الله عز وجل بالذي أنفق الملايين وربما المليارات، لأنه ما أنفقها لله، بل أنفقها ليقال عنه سخي جواد. ما يبالي الله عز وجل بعالم قارئ للقرآن مشهور بين الناس، يتزاحم الناس عنده ويقبلون يديه ورأسه وهو ما يعمل لله تبارك وتعالى. فهلا كان عملا بسيطا لكنه توجه به إلى الله تبارك وتعالى مخلصا، فهو كولد رباه ونماه ويتمنى من الله عز وجل ألا يخيب رجاءه فيه. كذلك العمل الذي يصعد هلا كان طيبا حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى طيبا فيبارك الله تبارك وتعالى فيه. أمثلة كثيرة أحبتي في الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الميمنة كان في الميمنة، في أي مكان هو يعمل لدين الله رب العالمين. داعية خرج من الدنيا لم يعلم بحاله كثير من الناس، ولولا بعض اللقاءات الصحفية أو البرامج التي سجلت له ما علم به أحد. ربما تفاجأوا بالأرقام معي، لكن الأرقام أصبحت شبه متواترة. رجل أسلم على يديه في أفريقيا ما يقارب 10 ملايين أسلموا على يديه. رجل بنى لله تبارك وتعالى ما يزيد على 700 مدرسة وقفها لله رب العالمين. رجل حفر ما يزيد على 2000 بئر في أدغال أفريقيا حتى يسقي المسلمين. رجل لا يعلم بحاله إلا الله تبارك وتعالى، حينما تخاطبه يقول لك الله لا يعاملنا بكل هذه الأرقام ولكن يعاملنا بما هو في قلوبنا. رجل عاش في الكويت ميسور الحال هو وزوجته، وأراد أن يدعو إلى الله رب العالمين بعدما علم شدة التنصير في أفريقيا، فأراد أن يدعو، ولكنه في أخذ أجازته وجد البروتوكولات تعوقه من السفر للدعوة إلى الله عز وجل، فقدم استقالته من عمله وأخذ ماله وذهب ليدعو إلى الله تبارك وتعالى. وفي أكثر من بلد بنى له قبرا حتى يدفن هناك. الدكتور عبد الرحمن الصميط، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتقبله في الصالحين. رجل ترك المكيفات وترك متاع الدنيا وذهب الآن إلى الذباب والملاريا والأمراض ليعيش حياة الناس، وقد مات بسبب بعض هذه الأمراض، لكن يكفيه شرفا أنه سخر حياته لله تبارك وتعالى. لا كما نقول نحن نقتل أوقاتنا، أي وقت تقتله؟ وهل في حياتنا وقت فارغ حتى نقتله؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني أكره أن أرى الرجل فارغا، لا هو في عمل الدنيا ولا هو في شأن الآخرة. مثال بسيط أحبتي في الله، دعي الدكتور عبد الرحمن الصميط رحمه الله إلى وليمة، وهناك أهدوه كوب لبن فأراد أن يشرب منه، فإذ الذباب قد عشش على اللبن وقع فيه فعشش فيه، ليست واحدة ولكنه مليء، لا يستطيع أن يرفض كوب اللبن لأن هذا إهانة للمضيف. فماذا يفعل؟ أخذ طرف غطرته ثم وضع الكوب ثم شرب اللبن وتحامل على نفسه، كل هذا حتى يدخل هؤلاء دين الله تبارك وتعالى، وبالفعل قد دخلوا. رجل ما مات حتى ترك ما يزيد على 500 داعية يدعون إلى الله تبارك وتعالى، هل يعلم بحاله أحد؟ ربما سمعنا عنه في الأخبار، ربما شاهدنا ولو مرة أو مرتين، ولكن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه هذا العمل، وأن يجعله خالصاً صواباً يقابل به سيده ومولاه. فكما ذكرت لك، أسلم على يديه ما يزيد على 10 مليون إنسان. طوبى لعبد. حبيبي في الله، الحديث يطول ويطول، ولكني تأخرت عليكم في الحضور، لكن إن كان من تلخيص لهذه الكلمات فأقول: أنا وحدي سألقى الله، وأنت وحدك ستلقى الله تبارك وتعالى. أنت وحدك ستوضع على خشبة الغسل، أنت وحدك الذي ستحرك يمينا ويسارا والماء يصب عليك لا تستطيع أن تتكلم بكلم، أنت وحدك الذي سيغلق عليك القبر، أنت وحدك الذي ستقف بين يدي الله وسيسأل الله عز وجل كل واحد منا. الله عز وجل قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فإذا كان من أرسلهم الله عز وجل سيسألون، فما بالك بحالنا نحن؟ فهل لا أعددنا جوابا من الآن؟ إن أفضل الطرق للوصول إلى الله تبارك وتعالى دعوة مباركة، دعوة أزكي بها نفسي، أطهر بها قلبي. أي نعم، قد أذكركم بأشياء أفعل بعضها، ولكن ربما لا أفعل بعضها، فالبشر بشر. لكن أنت الآن ما وقفت في ماء راكد، وإنما تحرك، وبركة الدعوة الحركة. فإذا ما دعوت تحرك من حولك وتحرك قلبك، فإذا تحرك قلبك ارتقى إلى الخير، ما نزلت إلى سفل. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى نعمة، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. فهلا دعوت إلى الله رب العالمين؟ ربما سبح إنسان بسببك، واستغفر بسببك، ربما التام شمل بيت بسببك، ربما أدخلت السرور على يتيم، وربما وربما والله لا يضيع عند الله تبارك وتعالى. إننا نتعامل بالدينار والدرهم، ولكن الله عز وجل يعاملنا بما هو أدق من ذلك، يعاملنا بمثقال الذرة، بمثقال ذرة. فما بالك إذا كانت بسمة خالصة لله؟ ما بالك إن كان خيرا أنفقته لله؟ ما بالك وما بال حبيبي في الله، أيا كانت حججنا فهي حجج واهية. نتحجج بالفقر، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في هذه الحياة، وكان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، 3 أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع. هل احتج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر عن الوقوف عن الدعوة؟ لا. فلا تحتج بفقر ولا تحتج بحاجة، بل كن واثقا بالله تبارك وتعالى أنك إذا ما دعوت فهي من تقوى الله، والله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أبدا والله لن تمشي في حاجة يتيم ويخيب الله رجاءك في أهل بيتك، أبدا والله لن تدعو إلى الله في بيت من بيوته أو في شارع أو في أي مكان إلا وسيخلف الله عز وجل لك. هذا قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كن واثقا بهذا، فلا تحتجن على الله رب العالمين، لا تحتجن بأنك أمي، أو بأنك ضعيف القراءة والكتابة، أو بأنك غير عالم، ليست حجة. يكفيك أن الله عز وجل أعطاك لسانا ربما هو أفضل بملايين المرات من أناس يجيدون الكلام ويجيدون سرد الحكايات وأخدعون كثيرا من الناس. أنت أفضل ربما من آلاف من هؤلاء، فلسانك هذا لماذا لا تحركه في دعوة إلى الله رب العالمين بالتي هي أحسن كما ذكر الله تبارك وتعالى؟ حبيبي في الله، تحتج بكثرة الخلافات، إذن ابتعد عن الجدال، لا تجادل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، وإن كان محقا، وإن كان محقا. فلا تقل اختلافات وماذا سأفعل نحن، لا والله، ديننا صاف وقرآننا صاف وسنتنا كذلك. قول الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يكفيك أن تذكر بالله وأن تدل على الله تبارك وتعالى، وابتعد عن كل الخلافات التي تقسي القلب، فهناك دائرة كبيرة نستطيع أن نشترك فيها. لكن البعض بسبب تحزبه وبسبب ضيق أفقه يرى أن الإسلام مع هؤلاء، أما من دون هؤلاء فلا إسلام، بل هم حرب على الإسلام. ونسي هؤلاء جميعا أنهم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتحجج بأنك لم تتزوج، وأي شيء يضيرك في هذا؟ حبيبي في الله، مصعب بن عمير رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وغيرهم كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفضل الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يتزوجوا إلا بعدما هاجروا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول سفير للإسلام هو مصعب بن عمير رضي الله عنه. تتحجج بعملك، وما الذي يضير أن تذكر في عملك بالصلاة على رسول الله، أو أن ترشد إلى كتاب الله، أو أن تقول لصاحبك الذي تأكل معه وتشرب: تعالى نجلس ساعة لله تبارك وتعالى. تتحجج في بيتك، ما يضيرك أن تجلس مع زوجتك وأن تجلس مع أبنائك في كل يوم ولو ربع ساعة، ربع ساعة تقرأ فيها حديثنا أو آية وتشرحه لزوجتك وأولاد. ليس لنا حجج أحبتي في الله، بل إنا علمنا أن سلفنا رحمهم الله كانوا يدعون إلى الله تبارك وتعالى وهم على فراش الموت. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يطعن ويفارق الحياة، ست طعنات الآن والدم ينزف منه بغزارة، لكنه يرى رجلا يجري وراء القاتل فيناديه: يا هذا ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك يا أمير المؤمنين. في أي وقت هذا وعن أي شيء تتكلم؟ لا، إنها دعوة إلى الله رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه تفيض إلى الله يدعو: الصلاة، الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم. فقل لي بالله عليك أي حجة تريد أن تقول؟ مهما كثرت الحجج فإنها حجج واهية، فلا توهم نفسك، وسل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياك الإخلاص. ادعو إلى الله عز وجل، وإن استطعت ألا يعلم بحالك أحد فافعل، وإن علم بحالك أو علم بحالك ففي الضرورات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم تقبلنا في صفوف الدعاة إليك، اللهم تقبلنا في صفوف الدعاة إليك، واحشرنا مع الدعاة الخالصين يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تسود وأن تقود، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم عليك بمن حارب الإسلام، اللهم عليك بروسيا وأمريكا وإسرائيل ومن أعلن الحرب على دين الله تبارك وتعالى. اللهم انتقم لأطفال المسلمين، اللهم انتقم لعمران ولبقية أطفال المسلمين الذين ماتوا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين احم ضعيفنا، اللهم احم ضعيفنا واكس عارينا، واكس عارينا واهد ضالنا، واهد ضالنا وألهمنا رشدنا، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.